يقول أبو عبد الله ابن أبي داود مثلا، أو أبو عبد الله ابن سليمان. من هو عبد الله بن سليمان هذا؟ ما يوجد كثير يقال له عبد الله بن سليمان، هو ما كذب، لكن أتى بما لا يشتهر به. أو رجل مثلا يكنى بأبي بكر، هذه كنيته، لكن له ولد يسمى بأحمد، قال عن أبي أحمد، عن أبي محمد. طيب، وعليكم السلام. تسمية الشيخ أو تكنية أو نسبته بما لم يشتهر به من أجل إيش؟ أن يوعر الطريق على السامع، من أجل أن يتعب التلاميذ، من أجل أن يجدوا أن يجتهدوا، من أجل أن ينتبهوا. ويجوز أن تكون أن يصف أن وما بعدها في موضع رفع على البيان بقول التدليس. ومن أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. من عبد الله بن أبي عبد الله؟ أبو بكر بن أبي داود. أبو بكر بن أبي داود، ما هو عبد الله وأبوه أبو عبد الله، يعني الإمام أبو داود ابنه عبد الله، فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ما هو عبد الله وأبوه أبو عبد الله. يريد الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود. وقول أيضا حدثنا محمد بن سند، يريد به أبا بكر محمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد النقاش، نسبة لجد الله أحد أجداده يسمى بسند. فبدلا هو مشهور مثلا، مثل ما يأتي مثلا واحد بدل ما يقول أحمد بن محمد بن حنبل، هو مشهور بأحمد بن أحمد بن حنبل الشيبان، حدثنا الإمام أحمد بن محمد الذهلي، ما هو أحمد بن محمد وهو من ذهل بن شيبان. طيب، وما كذب، لكن أتى بما لم يشتهر به. أحمد بن حنبل ونسب لجد، لا هو قال أحمد بن محمد، وبدل ما أن يقول الشيباني قال إيش؟ الذهلي. وذا الفعل باختلاف مقصدي، وذا يعني هذا الفعل باختلاف مقصدي بكسر المهملة، حامل لفاعله عليه، يختلف في الكراهة، يعني مقصد الراوي يختلف في الحكم باختلاف مقصده. فإن كان تعمية لأمر كذاب وضاع فيختلف عن الثقة أو عن الضعيف، والضعيف يختلف عن الثقة، فبحسب مقصده تكون الكراهة. فشره ما كان تغطيته للضعف في الراوي، كما فعل في محمد بن السائب الكلبي الضعيف، لا هو كذاب، حيث قيل فيه حماد، محمد ابن السائب قيل فيه حماد ابن السائب، وابحث واتعب عن حماد ابن السائب وهو محمد بن السائب الكلب، لتضمنه الخيانة والغش والغرور، وذلك حرام هنا وفي الذي قبله كما تقدم إجماعا. إذا كان يعمي أمر كذاب أو متهم بالكذب فهذا أمر محرم، لأنه قد يؤخذ بمذهب كمذهب ابن حبان. الحمد لله، أديكم الله الصحة، أن الأصل في الرواة في المسلمين إيش؟ العدالة، كل من لم يثبت عليه جرح فهو عدل، فبالتالي سيعدل ويحكم لهذا الحديث بإيش؟ بالصح، مع أن المفروض أنه إيش؟ الحديث موضوع فيقبل مثل هذا الحديث ومثل هذا الكذاب بحجة أن الأصل في المسلمين العدالة، إلا أن يكون ثقة عند فاعله فهو أسهل. لو كان ثقة عند فاعله ولا يعلم أنه كذاب أو ضعيف فهذا أسهل من الذي سبق. إن لم يكن قد انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له، حتى ولو علم بتضعيف الناس له فهو أسهل من أن يكون ضعيفا عنده، لأنه اختلف اجتهاده مع اجتهاده. قد يكون اجتهادهم أرجح وقد يكون اجتهاده أرجح، وهو ليس ملزما باجتهاد غيره. فالأمر أسهل إذا كان ثقة عنده حتى ولو علم تضعيف الناس له. إن لم يكن قد انفرد هو بتوثيق ما علم بتضعيف الناس له ومع ذلك فهو أسهل من الأول أيضا كما أشرت إليه في المرسل. ويكون استصغارا لسن الذي حدثه به، يكون أصغر منه فيستحي أن يحدث عمن هو أصغر منه، فيأتي بإيش؟ بتعمية لأمره، هو ثقة لكنه أصغر منه. ونحن قلنا من قبل الرواة بشر، الرواة بشر، وفينا مثل ما كان فيه من شهوات وأهواء و طيب صحيح كانوا أتقى لله، لكن يوجد شيء، وإلا لماذا وجد التدليس مثلا؟ إما أن يكون أصغر منه أو أكبر لكن بكثير، لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه. ولذلك من وراء البخاري رحمه الله أنه يحدث عن مثل عبد الله بن حماد الآملي، وهو من طبقة تلاميذ أو من قرناء. طيب، ولا ينبل الرجل حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يدل على الورع والتقوى. لكن يعني أنا سأحدث عن تلميذ من تلاميذي ويعلم؟ لا، دعنا نسميه أو نلقبه أو ننسبه بغير ما يعرف، ثقة عندي وعند غيري لكن استصغار الاسم. أو زميل درسنا سوي فاحتجت إليه في فائدة من الفوائد، لا. أو أكبر مني بقليل لكن أخذ عنه تلاميذي، فيعني أستوي أنا وتلاميذي؟ لا. وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ الشير صاحب التصانيف، فلكون الحارث أكبر منه قال فيه مرة عبد الله بن عبيد، وعبد الله بن محمد بن عبيد قال عبد الله بن عبيد، ومرة عبد الله بن سفيان عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان، فمرة يقول ابن عبيد ومرة يقول ابن سفيان ومرة أبو بكر ابن سفيان. ما هو أبو بكر عبد الله بن محمد وجده سفيان، ويجوز نسبة الرجل إلى إيش؟ إلى جده أو إلى والد جد. ومرة أبو بكر الأموي، أظن هذه تعمية أشد، ابحث عن أبي بكر الأموي. لكن من رحمة الله بنا أن معظم تدليس الشيوخ نبه عليه الأئمة، وقد يصرح العالم نفسه، يعني قد يسأل من أبو بكر الأموي هذا فيضحك، ويضحك جدا من تلاميذه وعليكم الصحوة، ما عرفتموه؟ لا والله ما عرفناه. كيف ما تعرفون ابن أبي الدنيا مثلا؟ الخطيب: وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. قلت: وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه وانتشارهم على احتياج إليه، أو لكون المدلس عنه حيا، وعدم التصريح به أبعد عن المحظور الذي نهى الشافعي عنه لأجله. ومنه قول شيخنا ابن حجر: أخبرنا أبو العباس ابن أبي الفرج ابن أبي عبد الله الصحراوي بقراءته عليه بالصالحية. طب الصحراوي نسبة إلى الصحراء، طب من أبو العباس؟ وعنى بذلك الولي أبا زرعة ابن شيخه الزين أبي الفضل العراقي، ولم يتنبه له إلا أفراد، مع تحديثه بذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه وما علموه. وعليكم السلام وبركاته. الولي أبو زرعة ابن حافظ العصر العراقي قال: حدثنا أبو العباس ابن أبي الفرج. في الضوء اللامع قال: حدثنا أبو العباس ابن أبي الفضل. ومن انتبه لها كثير من كبار طلبة أبي زرع ما انتبهوا لها. ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد، حيث قال مرة: حدثنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد. الخطيب كان يفعل ذلك كثيرا. وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري، ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع واحد. وقال مرة: أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومرة أخبرنا علي بن المحسن، ومرة أخبرنا أبو القاسم التنوخي، ومرة أخبرنا علي بن الحسن، ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالمعدل إلى غيرها، وهو واحد. ومراده بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن ابن علي التنوخي البصري الأصل القاضي، وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا. يعني الخطيب كان لهجا بهذا الشأن، يكثر جدا من تدليس الشيوخ. ويقرب منه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي، فإنه تارة يقول محمد ولا ينسبه، وتارة محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي. ولم يقل في موضع محمد بن يحيى، في نظائر لذلك كثيرة ستأتي جملة منها في من ذكر بنعوت متعددة. فهنا لابد من التنبه لمراد الشيخ إذا ذكر اسما لا يعرف، من هو بالتحديد؟ ومن رحمة الله بنا أن أغلب هذا قد نص عليه الأئمة السابقون، ولكن من جد وجد ومن زرع حصد. يوهم الفاعل بذلك استكثارا من الشيوخ، يوهم استكثارا، يعني هو أنا شيوخي عشر، سأظل ما عندي إلا العشرة، لا أنوع بحيث تظن أنهم عشرون، أنهم خمسون، أنهم مئة، أو من باب إيش؟ من باب التعمية على الطالب ليجتهد وليجد وليتعب، حيث يظن الواحد ببادئ الأمر ببادئ الرأي جماعة. وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله: أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه فيغير حاله لذلك. أنا عندي 100 حديث أو عندي 1000 حديث عن شيخ واحد، فلو قلت فلان فلان فلان سيمل الطلب، لا أنوع حتى لا يحدث المل. قلت ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا لفاعله، بل الظن بالأئمة خصوصا من استهر إكثاره مع ورعه خلافه، يعني الظن بهم خلاف مسألة الاستكثار، لما يتضمن من التشبع والتزين الذي يراعي تجنبه أرباب الصلاح والقلوب، كما ينبه عليه ياقوتة العلماء المعافى ابن عمران، وكان من أكابر العلماء والصلحاء. لا، يعني مسألة الاستكثار من الرواية والاستكثار من الشيوخ هذا لا يظن بالأئمة، إنما يظن أنه عم أمره على طلابه من أجل إيش؟ أن يجتهدوا وأن يجدوا في الوصول إليه، ولا مانع من قصدهم به الاختبار لليقظة والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وقناهم، وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دابدائهم بينما وصفنا، إما الاستكثار إما الاستصغار إما الاختبار، يختبر طلابه وتلاميذه ويجعلهم في غاية من إيش؟ من الانتباه، ما يجلس هكذا وهو لا يدري ماذا يقال له. وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته، يعني الذهبي في فوائد الرحلة التي خرجها، أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي، تقي ابن دقيق العيد سأل الذهبي من أبو محمد الهلالي، من هو؟ فقال سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره. إذن هنا الاختبار، ابن دقيق العيد إمام كبير والذهبي في مقام تلاميذه. طيب، فلما دخل عليه أراد أن ينظر لهذا الطالب الموصوف بالحفظ والإتقان، قال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة، فأعجبه. وألطف منه قوله له من أبو العباس الذهبي؟ أبو عبد الله الذهبي الإمام محمد بن أحمد. فابن دقيق العيد اختبره بما هو أشد، فقال من أنت تنسب للذهب؟ طب من أبو العباس الذهبي؟ فقال أبو طاهر المخلص، فأعجب جدا بهذا رحمة الله تعالى عليه. وكذا مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله حدثنا أبو العباس الدمشقي، فقال من هذا؟ فبادرته مع أنه لم يقصدني بذلك، وقلته أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصى، فعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضا له. هذا من التحدث بنعمة الله، السخوية الفخر في أثناء قراءته لصحيح الأنواع والتقسيم والأنواع لابن حبان. طيب، مر أنه قال حدثنا أبو العباس الدمشقي، فابن حجر سأل الحاضرين وما قصد السخاوية من هذا؟ قال أبو رد هو وقال مباشرة هو أبو الحسن أحمد بن عمير ابن جوصى، فسر جدا بتلميذه. ولذا قال ابن دقيق العيد إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، يعني إذا كان الشيخ ثقة ففيه مصلحة، مصلحة إيش؟ الاختبار والانتباه للطالب، وأن يكون الطالب مجدا مجتهدا في حفظ الأسماء والكنى والأنساب، وأن ينتبه للاسم الأب والجد ووالد الجد والنسبة إلى غير ذلك، بحيث لا يعم عليه أمر الشيخ. وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه، ومعرفته بالرجال. على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي إنه لما كان بينهما ما عرف في محله، بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري، ولم يكن ذلك بمانع البخاري من التخريج عنه لفور ديانته وأمانته وكونه عذره في نفسه بالتأويل، غير أنه خشي من التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه فأخفى اسمه، والله أعلم بمراده. لما قضية اللفظ وما اللفظ ومنع الذهلي من يعني من لأحد أن يروي عن البخاري وأن يحضر مجلسه، فمسلم ما روى شيئا للذهلي في المسند الصحيح. البخاري روى عنه لكن كان يعمي أمره، كان يعمي أمره حتى لا يظن أنه يعني يرضى بما قاله الذهلي في نفسه، أي في البخاري نفسه. والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي، وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخ ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذ في حديث ذاك المدلس، كما سيأتي في الفصل 11 من معرفة من تقبل روايته، وهو أخفها وأظرفها. يعني هو أخف وأظرف التدليس. لما نحن نتكلم على تدليس إيش؟ الثقة. طيب، أما لو كان تدليسا لكذاب فهو محرم. ويجمع الكل مفسدة تضييع المروي عنه كما قال ابن الصلاح. يعني لكن يوجد إشكال إيش؟ أن يضيع مروي هذا الشيخ، وإذا كان يدلس فقد لا نقبل، لكن هذا يحتاج إلى بحث وإلى جد وإلى اجتهاد. وذلك حيث جهل، إلا أنه نادر، فالحذاق لا يخفى ذلك عنهم غالبا. في الغالب من فطاحل الكبار لا يخفى عليهم مثل هذا. فإن جهل كان من لازمه تضيع المروي أيضا. لو أننا جهلنا هذا الراوي لم نستطع الوصول إليه أبدا، فمعنى أنه قد يضع إيش؟ مرويات هذا الراوي. بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو ضعيف من أهل طبقته، ويكون المدلس ثقة، وكذا بالعكس وهو فيه أشد. يعني يخشى أن يوجد مثلا عندك سفيان بن حسين ضعيف في الزهد، وسفيان بن عيينة ثقة في الزهد، فيخشى أن يستبدل الضعيف بالثقة أو الثقة بالضعيف. وبهذا وكذا بأول المقاصد بهذا القسم قد ينازع في كونه دون الذي قبله، يعني بإبدال الثقة بالضعيف أو العكس. وبما ذكرناه أولا، وهو أن يدلس الضعيف والكذاب والمتهم بالكذب، قد يلحق بتدليس الإسناد ولا يكون أقل شأنا منه. ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد بخلاف الأول. تدليس الشيوخ نادرا أن يخفى على العلماء النقاد، فإنهم الحمد لله استطاعوا أن يغربلوا هذا التدليس وأوقفونا على أسماء الشيوخ الذين قد دلسوا في الغالب، بخلاف تدليس الإسناد. ويعرف كل من التدليس واللقاء بإخباره أو بجزم بعض النقاد كما سيأتي في خفي الإرسال. يعرف هذا سواء التدليس أو اللقاء بماذا؟ بإخبار الراوي أنه لقي أو أنه لم يلقى، أنه أخذ عنه هذه الأحاديث أو أنه لم يأخذها، أو بمجالس السماع، أو بتنصيص الأئمة والعلماء الذين صبروا واختبروا مرويات كل راوي. والشافعي رحمه الله بالإسكان، والشافعي أثبته أي أثبت أصل التدليس لا خصوص هذا القسم للراوي بمرة. وعبارته ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه إلى آخر كلامه. يعني هذه عورة، التدليس عورة، لكن لا يرد بها كل حديثه. وحكاه البيهقي أيضا فقال: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت، كذلك ذكره الشافعي. انتهى. الذي ثبت عليه التدليس ما يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة من أهل الثقة إلا ما صرح فيه بالتحديث. وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك هو الظاهر من حاله في معنعناته، يعني كل معنعناته يخشى أن يكون إيش قد دلس فيها، كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار الظاهر من حاله السماع. يعني أثبتنا اللقاء مرة إذا ظاهر حاله إيه؟ السماع، إلا إذا أثبتنا عدم السماع. وإذا دلس مرة فمعنعناته تحتمل إيش؟ التدليس، إلا ما أثبتنا فيه السماع. وكذا من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع حديث مع جواز كوني صادقا في بعضه. ممكن يكون صادقا في بعض الأحاديث لكن لا هو كذب، ما نستطيع أن نقبل شيئا بعد ذلك لأن ظاهر أمره إيش؟ الكذب. قلت: وشرها، أي أنواع التدليس، حتى ما ذكر ابن الصلاح أنه شر أخو، أي صاحب التسوية. وتدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين يحتمل سماع الأول من الثاني، الذي أشار إليه الخطيب بقول: ربما لم يسقط المدلس اسم شيخ الذي حدثه، لكن يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك. يحسن بمعنى أن السند يصير كل أن السند كله يصير إيش؟ ثقات. أسقط الضعيف، أسقط الضعيف، والباقي كلهم إيش؟ ثقات. وتبعه النووي في ذلك القسم، وتبعه النووي في ذلك في القسم الأول من تقريبه، تقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب. وجماعة ليس فيهم ابن الصلاح، منهم العلائي وتلميذه الناظم العراقي، لكن جعله قسما ثالثا للتدليس. يعني منهم من يجعل تدليس التسوية من جملة تدليس الإسناد، ومنهم من يجعله قسما إيش؟ قائما بذاته. وحقق تلميذه شيخنا أنه نوع من الأول، نوع من الأول، وهو تدليس إيش؟ الإسناد، أن التسوية من جملة تدليس الإسناد. وصنيع النووي في شرح مسلم وتقريبه يقتضيه. وبالتسوية سماه أبو الحسن ابن القطان فمن بعده، فقال: سواه فلان. يعني كان يسميه بالتسوية، أنه سواه بمعنى إيش؟ حسنه ونزع منه الضعف. وأما القدماء فسموه تجويدا، حيث قالوا: جوده فلان. يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأبنياء. ومن القدماء من يسميه تسوية قبل ابن القطان ابن حبان في المجروحين في ترجمة إبراهيم بن خالد المصيصي، كان يسوي الحديث ويسرقه. يعني تسميته بالتسوية، عندنا اسمه تدليس التسوية، هناك من سماه بالتسوية كمن؟ كابن القطان. لا، ابن القطان الفاسي سبقه ابن حبان رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر. يعني التقيا وهذا الضعيف في الوسط، فإذا حذف الضعيف يعم أمره على من؟ على العلماء، لأن هذا قد روى عنها في الجملة فيسول. طيب، فيحذف المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات. يعني ما يقول عن الأول حدثنا، إنما يقول عن فلان عن فلان، والسند كله إيش؟ ثقات. والغالب أن الأول هذا ليس بمدلس، ولذلك تدليس التسوية اشترط فيه جماعة من أهل العلم خاصة من المتأخرين إيش؟ أن يصرح في كل طبقات السند بالتحديث، ما يكتفى بالتصريح بالتحديث عن شيخه، لأنه لا يسقط شيخه، إنما يسقط من؟ يسقط من فوق، يسقط ضعيفا فوق شيخه. فيستوي الإسناد كله ثقات، ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل. السند جميل وظاهره الصحة، طيب، لكنه في حقيقة أمره معل. ويصير الإسناد عاليا وفي الحقيقة نازل. قال ابن حزم: صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يأخذ عنه، فهذا مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة، انتهى. وممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. طيب، ولذلك يعني قال يقولون ايش؟ احاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وممن يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال، المرسل الخفي لم يسمع شيء، عاصر ولم يسمع شيئا. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد الديلي أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه، انتهى. في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه، فلو كانت التسوية بالإرسال تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم، يعني فرق بين الإرسال وبين التسوية. فقال ابن القطان: ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله. وقال الدارقطني: إن مالك ممن عمل به وليس عيبا عندهم. قلت: وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس، وإلا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع، وإن احتج بالمرسل لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده. يعني أنكر على مالك أنه كان يحذف عكرمة، طيب، لكن حذفه كان إرسالا ولم يكن تدليسا، لأن ثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس، فهنا الأمر واضح أنه إرسال وليس بتسوية. لاعتذار عن مالك أن الحديث قد ثبت عنده من غير هذا الطريق، وأنه قد صح عنده، فسواء ذكر هذا السند أو غيره فلا حرج عليه. وكذا بالتقييد بالضعيف كان أخص من المنقطع، على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة. يعني بعضهم قال حتى ولو كان المحذوف ثقة فيقال له تسوية أيضا. ومن أمثلة ما رواه هشيم بن بشير الواسط عن يحيى بن سعيد الأنصار عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه ومحمد بن الحنفية عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال: ويحلم يسمعه من الزهري وإن سمع منه غيره، إنما أخذه عن مالك عنه، ولكن هشيم قد سوى الإسناد كما جزم به ابن عبد البر وغيره. ويتأيد بقول الخطيب الذي أسلفت في أول هذا القسم أو صغير السن، يعني أن يقول الحذف بسبب إيش؟ صغر السن، ويلتحق بتدليس التسوية في مزيد الذم ما حكيناه في القسم الأول عن فطر ابن خليفة. تتمة لما سبق في أمر التدليس. المدلسون مطلقا على خمس مراتب بينها شيخنا رحمه الله في تصنيف المختص به المسمى بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره، استمده ابن حجر من كتاب جامع التحصيل للعلائي ومن زيادات من كتب أخرى. أولا، من لم يوصف به إلا نادرا كالقطان. ثانيا، من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته وجلالته وتحريك السفياني. ثالثا، من أكثر منه غير متقيد بالثقات، يعني يدلس حتى عن الضعفاء. من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل، من انضم إليه ضعف بأمر آخر، يعني مدلس وضعيف بسوء حفظ باختلاط إلى غير ذلك. ثم إن جميع ما تقدم تدليس الإسناد، وأما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج. إذن عندنا تدليس الإسناد وعندنا تدليس المتن والمدرج الإدخال، وتعمده حرام كما سيأتي في بابه، بل فسره الروياني والماوردي وابن السمعاني بتحريف الكلمة عن مواضعه، يعني بالتقديم والتأخير ونحو ذلك مما يخل بالمعنى وهو حرام أيضا. يعني الإدراج إلا إذا كان تفسيرا، أما إذا كان إدراجا ولا يميز فهذا من الأمور المحرمة. ولهم أيضا تدليس البلاد، كأن يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بإخميم. طيب، إخميم هذه في الصعيد، قرية يقال لها العراق، أو بزبيد يريد موضعا بقوس، أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقراف، أو بما وراء النهر مهما دجلة وهو أخف من غيره. عندنا قرية تتبعنا، قرية تسمى السعودية. طيب، قرية تسمى السعودية وقرية تسمى الصفا، فأحد إخواننا من القرى هذه يعني يتصل وأنا ذاهب عندهم، أين أنت؟ قلت في الصفا. قال لبيك اللهم لبيك. أنا في قرية الصفا. هو يعي لأنه هذه بلادهم، يعني هذه بلادهم، فأي أين وصلت؟ قلت في الصفا. قال لبيك اللهم لبيك. قلت إذا أردنا أن ندلس فلنقل الصف. وقرية السعودية، فذهب بعض إخواننا كان يقود بي السيارة، فقلت أنت تتمنى الذهاب إلى السعودية؟ قال أتمنى. قلت إن شاء الله اليوم نذهب إلى السعودية صدقا. قلت إي والله نحن ذاهبون إلى السعودية أنا وأنت. وهو يمشي، يعني يمشي في قرى ورجل قروي، فقرأ اللوح قرية السعودية ترحب بكم. قال إي والله نحن في السعودية، خلاص أنا رحت السعودية معك. وعض عليه لو سمع مني حديثا وقال حدثنا بالصفا أو حدثنا بالسعودية، فهذا تدليس البلدان وهو أخف من غير، لكنه لا يخلو عن كراهة وإن كان صحيحا في نفس الأمر لإهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعد. وكان بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي عند نهر النيل ويقف، وبلاد ما وراء النهر هذا نهر السند، نهر صيحون وجيحون، فيقول حدثني بما وراء النهر، ويقصد نهر النيل خلف بيته، فهو يوهم الرحلة، يعني الكراهة فيه أنها توهم الرحلة. لكن إذا وضح وعلم وذكر فلا كراهة إن شاء الله. بالنسبة وعليكم الصحة وبركاته وأنت أحسن الله إليك، يقال إن الخلاف بين البخاري حصل بينه وبين الذهلي خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن، فمشى البخاري، فخشي البخاري أن يظن أنه وافقه في قوله لذلك المسمى، ما هذا الذي ذكر هنا أنه يعني لا، ليس أنه وافقه، إنما أنه وافقه على ذم البخاري، يعني خشي محمد بن إسماعيل أنه إذا صرح باسم الذهلي أن يكون موافقا له على ذم نفسه، وهو البخاري ما قصد الذهلي كان متشددا جدا في المسألة، لأنه من تلاميذ الإمام أحمد المباشرين، وكانوا يريدون أن يريدون سد الذريعة لأي لفظ، يعني مثلا ايش اليوم اهل الحق ان الديمقراطية كفر وان الحزبية محرمة وان الانتخابات محرمة، هذا هو الحق في المسألة، فيأتي بعضنا ويشدد في المسألة في ايش، حتى في اختيار ولي الامر، وان من قال بجواز الانتخاب في اختيار ولي الامر فهو ايضا ممن شارك في الديمقراطيه. تكلمنا فيها من قبل ان اختيار ولي الامر فرض، وان كانت الطريقه محرمه فستكون محل اجتهاد، يعني ستكون محل اجتهاد. لا، بعضنا سيشدد جدا انه حتى في اختيار ولي الامر لا يجوز، ليس الذهاب، لا، نحن نقول لا يجوز ولن نشارك، لا، حتى من قال بجواز ذلك فيكون تحت راية الديمقراطيين، فيبدع ويضلل بمثل ذلك سدا لإيش؟ للذريعة في الاشتراك في أي نوع من أنواع الديمقراطية. نفس المسألة لما كانت قضية خلق القرآن فعلت بالأمة ما فعلت وحدث من ورائه ما حدث، شدد الإمام أحمد في المسألة، وشدد بعض تلاميذه ومنهم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، فكان يمنع، والبخاري ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، ما قال، إنما قال لا، ألفاظنا من أفعال وأفعالنا مخلوق، وهذا حق. الصوت الذي نحن نتكلم به هي أصواتنا، وقال أصواتنا ما قال ألفاظنا، قال أصواتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوق، وهذا إجماع. الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباس، فنقل الكلام حدث فيه ما حدث بدلا من أصواتنا ألفاظنا، وحدث ما حدث وقع ما وقع، لكن الأمر هين. لكن شدد الذهلي عليه رحمة الله مع أنه نصح ومنع أحدا يسأل في هذه المسألة حتى لا يجيب بخلاف ما هم عليه فيتقع فتنة، ووقع ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والبخاري رحمه الله تعالى ما قصد اللفظ ولا قال اللفظ، لأن كلمة اللفظ محتملة تشمل الصوت وتشمل التلفظ وتشمل الملفوظ، فكان الجهمية يستخدمون هذا الأمر، مثل إبراهيم بن المنذر الحزامي بدعه الإمام أحمد، لماذا؟ للوقف في القرآن، قال والله ما درينا هذا الغلام، إن قلنا كلام الله بدعنا، وإن قلنا الإمام أحمد كان يريد إيش؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله وسكت، وكلام الله خلقه، فأراد سد الذريعة بالكلية. فنفس المسألة هنا، يعني سد الذريعة لكل هذا. نعم كنت تريد شيئا؟ تفضل ارفع صوتك، اخوانك ما يسمعونك، فكيف سأسمعك انا؟ فقرة في اين هي؟ ايش اي فقرة؟ قال ابن حزم. من ابن حزم؟ قال ابن حزم لا وهو مزمون سخن بل لم يقرأه. كيف؟ صفحة 339 وهو مزمون جدا. هذه لم نقرأه وهو مذموم جدا لما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقة الذي ودون الضعيف، وربما يلحق الثقة الذي ودون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته. يعني ان تدليس التسوية مذموم جدا لما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يعني يلتحق الأمر بالثقة وليس بالضعيف الذي أسقط، فقد تلصق التهمة بمثل هذا الثقة الذي هو بريء من ذلك. طيب الله يجزيك خيرا يا رب. طيب بسم الله. الشاذ، الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرضه حسن، أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه، فمما شذ فاطرح ورد. والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا؟ بل حديثه نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. الشاذ، الحديث الشاذ، وإفراد الشذوذ السبب فيه أن الأصل في الحديث الشاذ أنه صحيح لولا المخالفة، يعني لولا وجود المخالفة لكان صحيح، يعني لولا وجود المخالفة لكان صحيح، فالأصل فيه التصحيح إلا أن سبب تضعيفه المخالفة، ليس لاضطراب راويه، ليس لضعف راويه، إنما لوجود المخالفة. لما كان تعارض الوصل والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما، ناسب بعد التدليس المقدم مناسبة ذكر الشاذ ثم المنكر. والشاذ لغة، يعني عندنا تعارض وصل وإرسال، طيب إذن يعني سيكون الراجح منهما، فناسب بعد التدليس أن يذكر الشاذ، لأن الشاذ عندنا الشاذ والمحفوظ، فالمحفوظ هو الراجح، والشاذ هو الضعيف المردود، كما أننا في حال ترجيح الوصل سنرد المرسل، أو في حال ترجيح الإرسال سنرد الموصول. والشذ لغة المنفرد عن الجمهور، يقال شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها، شذ ويشذ ويشذ شذوذا إذا انفرد. وهو على ثلاثة أقسام: الشذوذ الفقهي، أن يشذ رجل من أهل الفقه بمسألة يخالف بها العلماء، كمن شذ بإباحة الربا، كمن شذ بالتبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، كمن شذ إلى غير ذلك من الشذوذات الفقهية. أو الشذوذ الفطري، وهو العياذ بالله يعني إتيان رجل لرجل، أو إتيان رجل لامرأة لامرأة، أو إتيان رجل لامرأة في غير حلال، هذا مما تأباه الفطرة. الشذوذ في الاصطلاح وهو الذي معنا هو التفرد أو المخالفة. وجزء ذو الشذوذ يعني والشاذ اصطلاحا ما يخالف، إذن الأصل في الشذوذ إيش؟ المخالفة. الأصل في الشذوذ المخالفة، وحتى في اللغة هو مخالفة، سواء مخالفة الفطرة، سواء مخالفة جماهير العلماء، سواء مخالفة جماهير الرواة. ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن الملأ، الملأ يعني الملأ يعني الكثير، بالهمز وسهل تخفيفا، أي الجماعة، أي الجماعة الثقات من الناس، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. يعني لفظ شاذ لا يستطاع الجمع سواء في السند أو في المتن. فالشافعي بهذا التحقيق، بهذا التعريف حققه، وكذا حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز وغيره من المحققين، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. الآن مثلا في مجلسنا هذا تكلمنا بكلام، فكل الحضور ذكروا كلاما وانفرد واحد بكلام آخر في نفس المسألة. طب يا ترى نترك هؤلاء الجماعة المتيقظين ونأخذ بكلام هذا الواحد؟ لا، غلبة الظن، بل التي في بعض الأوقات تصل اليقين أنه وهم وأنه أخطأ. فالشذوذ أخطاء الثقات بالمخالفة، نستطيع أن نعبر بهذا، أن الشذوذ في الحديث هو أخطاء الرواة الثقة بالمخالفة، خطأ بمخالفة. لماذا؟ أصلا يعقل إن الشيخ يقول هذا الكلام الذي انفرد به هذا الإنسان. يعني الشيخ يتكلم سواء يروى حديثا أو يتكلم، فكل الحضور ذكروا شيئا، وهذا وهو انتبه انه في مجلس واحد، وهذا يخالف هؤلاء، المجلس واحد والكلام واحد، فهل نقدم المنفرد على الجماعة ام تقدم الجماعة على المنفرد؟ لا، تقدم الجماعة لانهم احفظ واضبط. وانت تصلي، وأنت تصلي العصر مثلا، الشيطان أتاك، نحن في الركعة الثالثة وأنتم في الرابعة، فأراد أن يقول سبحان الله، وجد الإمام جلس إيش؟ للتشهد، المسجد كله سكوت، تحدث لنا في بعض الأوقات المسجد كله سكوت، يعني أنا الوحيد؟ طيب خليني مع الجماعة، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. نحن صلينا ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة أم أربعة؟ أربعة. ثلاثة أم أربعة؟ أربعة. ثلاثة أم أربعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما زلت، وتجد في نفسك إيش؟ أنك ما زلت متشككا، يعني معقول أنا غلطت؟ ومعقول هؤلاء جميعا أخطأ وأنا الذي أصبت؟ وتبدأ في صراع نفسي وتقول في النهاية وأفوض أمري إلى الله فأنا الذي أخطأت والجماعة هؤلاء لم يخطئوا. فلو أنك قلت سبحان الله فرد عليك بسبحان الله أخرى أو بالحمد لله لكنت شذذت عن الجماعة وخالفت هذا الأمر الذي لا يخفى على هذا الصف كاملا وأنت الذي تنفرد به. خاصة أنهم إيش؟ لا ممكن مثلا نحن في هو جلس بعد الثالث والكل سكوت فأنت قلت سبحان الله انتفض وقاه. إذا تذكر وتذكره معك لا حرج فأنت ذكرت، لكن نحن نتكلم على إيش؟ أنك بعد الصلاة تسأل هذا فيجزم وتسأل هذا فيجزم وتسأل هذا فيجزم وتسأل هذا فيجزم. إذا هؤلاء أثبتوا منك وما حدث لك إنما كان وهما محضا وكان من نزغات الشيطان التي أراد بها اللعين أن يفسد عليك صلاتك. فبهذا تكون أنت شذذت عن الجماعة. ورأي الجماعة هنا أنت في النهاية ماذا ستفعل؟ ستسلم وتقتنع في دخيلة نفسك أنك إيش صليت 4 ركعات وإنما كان هذا من نزغات الشيطان، مع أنه في نفسك، ومع ذلك ستترك ما في نفسك وماذا والذي كنت تريد أن تتكلم به من أجل أنك سمعت من إخوانك ومن الإمام أنكم صليتم 4 ركعات ولم تصلوا 3 ركعات. إذن المخالفة، تثبت المخالفة دائما في إيش؟ في الشذوذ. فالشذوذ خطأ الثقات بالمخالفة، خطأ بالمخالفة. ولو لم توجد المخالفة ما علم الخطأ ولكان الخطأ إيش؟ صوابا، لأنه ثقة. يعني لو أن الذي ظن أنها 3 ركعات قال سبحان الله وقام الإمام وقام الناس معه ولم ينكروا لكان هو الصواب، لكن لما خولف كان هو على الخطأ وكانهم على الصواب. فالشافعي بهذا التعريض، طيب، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. أنت ثقة لكن هؤلاء أوثق منك، أنت ثقة، والدليل أنك تترك رأي نفسك الذي ظننت خطأ في الصلاة لرأي من حولك. وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه حيث قال فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا. إذا كان يخالف من هو أولى منه بالحفظ والضبط سواء كان العدد متساويا، لكن هؤلاء أولى في الصفة أو أولى في العدد. ولذا قال شيخنا فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. إذن المخالفة مخالفة إيش؟ مخالفة إما الضبط وإما العدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم، وكذا بالعكس. يعني إذا أردنا أن نضع قاعدة للترجيح فالأحفظ والأضبط والأكثر، لكن قد يوجد في بعض الأوقات ما ترجح الصفات على العدد. مثلا مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس. انتبه، اختلف من؟ اختلف ابن عيينة وحماد بن زيد إماما، لكن ابن عيينة أوثق في من؟ في عمرو بن دينار. هذا إمام وهذا إمام، لكن هذا أوثق في هذا. زيد على هذا، لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. إذن نقول إن عمرو بن دينار نشط فرواه موصولا، وعندما دخل عليه حماد بن زيد يعني أخذه الكسل فرواه مرسل. ولذا قال ابن أبي، قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، وهو إيش؟ الموصول. هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. وأيضا لو اختلف ابن عيينة وحماد في عمرو فالقول قول من؟ قول ابن عيينة، لأنه أرجح أوثق في هذا الرجل، ليس بالعدد بحث بل أيضا بزيادة الضبط. ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث بجميع طرق بدونها، بدون إيش؟ يوم عرفة. وعليكم الصحة. وإنما جاء بها موسى بن علي، انتبه اسمه علي بن رباح، وكان يكره هذا لأنه ولد في أيام الأمويين، فقال والله ما يسمى، قالوا لرباح والله ما تسمى عليا، فسماه عليا تصغير علي. سبحان الله. وإنما جاء بها موسى بن علي ابن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر. قال الأثرم والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، يعني ولذلك جمع الطرق له فوائد، وهو إيش؟ التيقن من صحة هذا الحديث. البعض يعني ماذا تفعلون يعني بجمع الطرق؟ وما يكفي أنه أخرجوا فلان وانتهت، لا، هذا الجمع للطرق يفيدنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. قال الأثرم والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ. وقد يهم الحافظ أحيانا، الرجل الثقة ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فقد يخطئ الثقة، لكن إذا ثقة وثقة وثقة وتتابعوا هذا يدل على أنهم قد أتقنوا هذا الحديث، على أنه قد صحح حديث موسى هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مصر، وقال الترمذي إنه حسن صحيح، وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضر عرفة. يعني الذين صححوها تأولوا، والذين ضعفوها قالوا إيش؟ زيادة شاذة. وبما تقرر علم أن الشافعي قيد التفرد بقيدين، الثقة والمخالفة، يعني الشذوذ هو مخالفة إيش؟ الثقة. إذن أخطاء الثقات بالمخالفة، لأنه سيأتي المنكر، وأخطاء الضعفاء بالمخالفة، يعني ما يكتفي بضعف بل يخالف، وما يكتفي بالمخالفة وهو ضعيف. والحاكم صاحب المستدرك والمعرفة، الخلاف للغير فيه، أي في الشاذ ما اشترط، يعني الحاكم عنده الشاذ إيه؟ بل هو عنده من فرد به ثقة من الثقات. الشافعي إن الشذوذ إيش؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق صفة أو عددا. الحاكم لا، هو الانفراد، أن ينفرد الثقة بأصل، لا بأصل، ولا يوجد من يتابع عليه، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فاقتصر على قيد الثقة وحده. وبين ما يؤخذ منه أنه يغير المعلل وبين ما يؤخذ منه أنه يغير المعلل. يعني الشاذ انفراد بينما المعلل الذي وجد فيه طعن في الضبط أو في العدالة أو في الاتصال. يعني الحاكم عنده أن الشذوذ الانفراد على خلاف إيش الحديث المعلل، من حيث إن ذاك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي، والشاذ لم يوقف له على علة أي معينة. يعني الحاكم يفرق بين الشذوذ والعلة بإيش؟ إن الشذوذ الانفراد والعلة أنه يوجد علة في السند تقدح فيه أو في المتن تقدح فيه، وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط. يعني هذا الكلام يشعر أنه إيش؟ أن الكل انقداح في نفس الناقد بأن هذا من أخطاء الرواة، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وأنه من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون. وهو كذلك بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير. كلام نسب لابن حجر أن الحديث الشاذ أدق من المعلل بكثير. لماذا؟ يحتاج لجمع طرق، يحتاج لجمع طرق. المعلل من الممكن أن تتضح سريع، لكن الشاذ لا بد من جمع الطرق فيه. ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف الذي هو انفراد الثقة، بل قال النووي في شرح المهذب، ما اسمه؟ المجموع، إنه مذهب جماعات من أهل الحديث. قال وهذا ضعيف، يعني هذا التعريف ضعيف وهو الانفراد، إنما التعريف الدقيق للشذوذ هو إيش؟ هو المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه صفة أو عدد. وللخليلي نسبة لجده الأعلى، لأنه هذا صاحب كتاب الإرشاد، لأنه الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي فقط، تفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة. يعني هذا أعم من إيش؟ من تعريف الحاكم. الحاكم قال انفراد الثقة، الخليلي قال تفرد الراوي فقط. خالف أو لم يخالف فيما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ولكن يصلح أن يكون شهيدا، ومن فرد به غير الثقة فمتروك. إن كان المتفرد به ثقة يصلح في الشواهد، وإن كان غير ثقة فيكون متروكا. والحاصل كما قال شيخنا من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، التفرد المطلق سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ويرد عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو فرد مطلق. فيلزم على قول أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه عام وأخص منه كلام الحاكم، لأنه يخرج تفرد غير الثقة، ويلزم على كونه أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، والمفروض أن الصحيح لا يوجد فيه الشاذ، بل اعتمد ذلك في صنيعه، حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ. المثال هو حديث ثمامة عن أنس قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني ينظر في أموره. قال أبو عبد الله الحاكم: وهذا الحديث شاذ بمرة، فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس ولا عن غير من الصحابة بإسناد آخر، مع أن البخاري ذكره في الجامع الصحيح مصححا له. وقول البخاري أولى وأجل من قول الحاكم، وأخص منه كلام الشافعي رحمه الله لتقييده بالمخالفة، مع كونه يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى. يعني عندنا كلام الخليلي أنه التفرد، كلام الحاكم أنه تفرد الثقة وعليكم الصحة، كلام الشافعي أنه إيش؟ مخالفة الثقة، هذا أخص. وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف، أشير إليه في الكلام على الصحيح وأنه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، يعني لا يحتج بالحديث الذي يوجد فيه مخالفة. ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح، فإنه موافق على صحته، إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحة في التسمية. هو سماه شاذا لكن ما يقصد بالشذوذ إيش؟ التضعيف، إنما يقصد بالشذوذ الانفراد. سميه فردا، سميه شاذا لكنك تحتج به، لكن الشاذ عند الشافعي يكون إيش؟ ضعيفا. ولكن رد ابن الصلاح ما قال، أي الحاكم والخليلي، بفرد الثقة المخرج في كتب الصحيح، في كتب الصحيح. قال لا، نحن عندنا أحاديث أحاديث فرائد وغرائب، طيب، وخرجت في الصحيحين، كيف تسمى شاذة؟ نقول إن هذا الحديث شاذ مع كوننا نصححها، ومن شرط الصحيح عدم الشذوذ. المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد، بل الصحة تجامع الغرابة، ليس شرطا أن يرويه اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما الصحة تتفق مع الغرابة. حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين، إلى أن نصل إلى يحيى ابن سعيد الأنصار. وأمثال ذلك كثيرة، كحديث النهي عن بيع الولاء بالقصر للضرورة والهبة، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حتى قال مسلم عقبه: الناس كلهم عيال، الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه. على من؟ على عبد الله بن دينار. حديث فرد ومع ذلك الحديث في الصحيح. وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر سائب بن فروخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف، تفرد به ابن عيينة عن عمرو، وعمرو عن أبي العباس، وأبو العباس عن ابن عمر. وكذا رده ابن الصلاح أيضا بقول مسلم، هو ابن الحجاج في الأيمان والنذور من صحيحه، روى الزهري نحو 90 بتقديم المثنى، لأنه يشكل مع 90 قديما إيش؟ 70 يعني، وهذا يسبب إشكالات في تواريخ الرواة الوفيات أو الولادة، يعني 70 تشبه 90، ولذلك هنا قال بتقديم المثنى حتى لا يشكل عليك أنها 70. فردا لا يشاركه في أحد في روايتها كلها إسنادها قوي، يعني إن 90 حديثا انفرد بها الزهري ومع ذلك قبلها أهل العلم. هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة بينه وبين المعلم، يعني لو أردنا أن ندافع عن الحاكم فنقول إنه أراد أن يفرق بين الشذوذ وبين الحديث الشاذ والحديث المعلل، بأن الشاذ فيه انفراد وأن المعلل فيه العلة التي تقدح في صحته، من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، حيث يقال ما في الصحيح من الأفراد منتف عنه ذلك. يعني إن الشاذ عند الحاكم من قدح في صدر الناقد إيش؟ أنه أخطأ فيه الراوي، وأن الأحاديث الفرائد الغرائب التي وجدت في الصحيحين لم ينقدح في نفس النقاد أنها ضعيفة. وأما الخليلي فليس في كلام من ينافي ذلك أيضا، لا سيما وليس هم من يشترط العدد في الصحيح. وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهما استختار ما استخرجه من صنيع الأئمة فيما لم يخالف فيه الثقة غيره، وإنما أتى بشيء انفرد له، أن من يقرب من ضبط تام ففرده حسن. يعني إذا كان يقرب من الضبط التام فإذا تفرد فحسن، والذي ضبطه تام إذا تفرد فيسمى فردا وغريبا، ولكنه حديث إيش؟ صحيح. ومنه حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فقد قال الترمذي عقب تخريجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة. قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. إذن التحسين هنا لانفراد الإيش؟ الذي ضبط قريب من التمام وليس ضبطا تاما، أو بلغ الضبط التام فصح، أو بلغ الضبط التام فصح، أي صحح إيش؟ فردة، صحح غرائبة، فصحح فردة. وتقدم مثاله مثل إيش؟ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، أو بعد عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا ففرده مما شذ فاطرح ورد، ورد ما وقع لك منه. وأمثلته كثيرة، مثال يعني إذا الراوج لم يكن لا مما شذ فاطرح ورد، وين أنت؟ ففرده أعيد أصل النسخة ما أدري إيش عندك، لكن هو الفاء فمما، يعني هي أصلها فمما بس هو جاء فاء فرده مما أعيد، أو بلغ الضبط التام فصحح فرده. وقد تقدم مثال أو بعد عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا ففرده، يعني لا ضبط عند الراوي فتفرداته طيب مما شذ فاطرح ورد، يعني إذا تفرد الضعيف برواية حديث فهذا أيضا من الشاذ الذي يجب أن يرد وأن يطرح، ورد ما وقع لك منه. أمثلة كثيرة. وحينئذ فالشاذ المردود كما قال ابن الصلاح قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي، وثانيهما الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف انتهى. يعني الشاذ عند ابن الصلاح على قسمين: ما قاله الشافعي من المخالفة وإيش والخطأ للثقة أنه خالف وأخطأ ثقة طيب، والثاني الذي ينفرد برواية راو ضعيف، فضعيف وانفرد يعني ما يكفيك التفرد وجئت أيضا بأنك ضعيف، طب كان التفرد يكفيه؟ لا، ومع ضعفك يعتبر أنك شذذت بهذا الحديث، فالثقات لم يرونه لم يروه الثقات بهذه الكيفية، أو لم يروه الثقات مطلقا. وتسمية من فرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، يعني سميه شاذا سميه معللا الأمر واسع، يعني الأمر فيه واسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه في نزهة النظر، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي، يعني الانفراد مع الضعف يطلق عليه الشذوذ أيضا، والحسن ما اقتصر عليه الترمذي وإيش؟ الذي لا يوجد فيه راو بالكذب ولا كثير الخطأ ولا يكون مغفلا، طيب، ويروى إيش من غير وجه نحو ذلك. إذا نخلص من هذا إلى أن الحديث الشاذ عند الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه صفة أو عدد، عند الحاكم تفرد الثقة، عند الخليل التفرد المطلق. طيب، ثم إذا أردنا أن ندافع عن الحاكم والخليلي فنقول إن المخالفة هنا بمعنى أنه الذي لم ينقدح في صدر الراوي بالتضعيف والرد. ابن الصلاح الشاذ عنده على قسمين، الذي قال يعني حاول يجمع بين الأقوال، الذي عند الشافعي مخالفة الثقة وانفراد الراوي الضعيف بحديث لم يروه غيره من الثقات، فما اكتفى بضعف نفسه حتى ذهب يأتينا بإيش؟ بحديث انفرد بروايته لم يروه غيره. المنكر والمنكر الحديث الفرد وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له فيه بل ولا شاهد، كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي أطلق، والصواب في التخريج يعني المروي كذلك إجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مر، بحيث يكون أيضا على قسمين، فهو أي المنكر بمعناه أي الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر من غير تمييز بينهما، يعني تفرد الضعيف بالرواية. ابن الصلاح أيضا يعني عمم المسألة وأنه قد يطلق النكار على الشذوذ. وأما جمع الذهبي بينهما في حكم على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما ويحتمل غيره، يعني وقد يقول هذا حديث شاذ منكر، فأحد أمر إما أنه بمعنى واحد أو أنه يحتمل شيء آخر. وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة، ابن حجر ميز بين الشاذ والمنكر بإيش؟ من مراتب الرواة. فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول هو صدوق في نفسه لكنه ضعيف الحفظ من جهة ضبط، فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من هذه صفة مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم إيش؟ منكرا. وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته، يعني مخالفة الموثق لمن هو أوثق منه. وأما من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخ خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديث بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، يعني راوي ضعيف انفرد. أما الشاذ فروي فيه إيش؟ روي صدوق لكن فيه شيء، فهنا الضعيف إذا انفرد فضعيف خالف الثقة في إيش؟ أنه انفرد وهم لم يروا هذا الحديث، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي الذي وتفرد إيش؟ الضعيف. وإن خولف مع ذلك ضعيف وخالف فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كل منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، يعني الشاذ إما مخالفة الموثق لمن هو أوثق منه أو هو تفرد إيش الذي له حظ من الصدق وإن كان ضبط أقل، المنكر تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للثقات. ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة، عفوا، أن الشاذ رويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر رويه ضعيف بسوء حفظ أو جهالة أو نحو ذلك. وكذا فرق في شرح النخبة بينهما، لكن مقتصرا على كل منهما، في كل منهما على قسم المخالفة. يعني في شرح النخبة في نزهة النظر اقتصر على المخالفة، فمخالفة الموثق شاذ ومخالفة الضعيف منكر. فقال في الشاذ إنهما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وفي المنكر إنهما رواه الضعيف مخالفا. والمقابل للمنكر هو المعروف، وللشاذ كما تقدم والمحفوظ. قال: وقد غفل من سوى بينهما. إذن يزاد ما هنا على ما يوجد في شرح في نزهة النظر لفهم قضية الشذوذ والنكارة. زاد في غيره، يعني في غير شرح النخبة: وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نص، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. يعني كثرة المخالفة للثقات. إذن مسلم أتانا بإيش؟ بتعريف آخر، وكثرة مخالفة الراوي للثقات. قال شيخنا: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتركون. قال: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهو المختار. وهذا في النكت على ابن الصلاح. ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة، نحو كل البلح بالتمر الخبر وتمامه: فإن ابن آدم إذا أكل غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. فقد صرح النسائي بأنه منكر، وتبعه ابن الصلاح، ومنطبق على أحد قسميه. فإن أبا زكير، وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا. رويه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة المنفرد به كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وكذا قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. رجل صدوق يخطئ كثيرا وانفرد، إذن هذا منكر، يخطئ كثيرا. ونحوه قول الحاكم: هو من أفراد البصريين عن المدنيين، إذ لم يرويه غيره ممن ضعف لخطأ، وهو في عداد من ينجبر. ولذا قال الساجي إنه صدوق يهم وفي حديثه لين. ونحو قول ابن حبان إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به. وقول الخليلي فيه إنه شيخ صالح، فإنما أراد صلاحيته في دينه جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الدين. هذه فائدة من السخاوة. أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ويتأيد بباقي كلامه، فإنه قال: غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده. يعني ما يحتمل تفرده. وقول أبي حاتم يكتب حديثه، أي في المتابعات والشواهد، وكذا يحتمل إرادة الخليلي ذلك بالصلاحية، ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة، يعني في المتابعات. الله يرضى عليك. وعليكم السلام وبركاته. قال: بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه. المحقق بارك الله فيه قال نكارة معناه، لأنه لا ينطبق على محاسن الشريعة، لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم، بل من حياة مسلما مطيعا لله تعالى. وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه، وأورده الحاكم في مستدركه لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها. وهذا من أخطاء الحاكم، إذ كيف يأتي بمثل هذا الحديث في مستدركه على الصحيحين رحمة الله تعالى عليه. ونحو مالك حيث سمى ابن عثمان الذي الناس كلهم على أنه عمرو بفتح أوله، عمر بضمه، ولم يثبت عنه خلافه. يعني مالك أخطأ في إيش؟ في أنه سمى عمرا بعمر. وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم، عن الزهري عن علي بن حسين عنه، لابن الحسين زين العابدين، ولم يتابعه كما قال النسائي أحد على ذلك، بل حكم مسلم وغير عليه بالوهم فيه. وكان مالك يشير بيده لدار عمر، فكأنه علم أنه يخالفونه. وهناك من يدافع، وابن رجب دافع عن مالك في هذا رحمة الله تعالى عليه. ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني المحدث آل حافظ أحمد بن علي بن عمرو البيكندي البخاري المتوفى سنة 400 من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي: سمعت معنى ابن عيسى يقول: قلت لمالك إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال، تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية. فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ. ونحو الجملة الأخيرة قوله: كل أحد يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قلت: فماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي، مع كون كل منهما ثقة، إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، إلا أن يقال إن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة، فالنكارة تقع في كل منهم. لكن حتى كلمة نكارة السند خطأ، بل يقال شذوذ السند كتعريف دقيق. ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه، وهو إبدال يعلى بن عبيد عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار كما سيأتي في محله، على أنه هشيم بن بشير قد رواه عن الزهري فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن، وذلك أنه رواه بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، ولذا حكم النسائي وغير على هشيم فيه بالخطأ. قال شيخنا ابن حجر رحمه الله: وأظنه رواه من حفظي بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع فلم يصب، لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمع، وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع، فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد، وحينئذ فلو مثل برواية هشيم كان أسلم. يعني يقول إن تمثيل ابن الصلاح للمنكر برواية مالك فيها مؤاخذات، ولو مثل برواية هشيم لكان أسلم وأضبط. بل من أمثلته كما للناظم حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخول الخلاء بالقصر للضرورة، ووضعه الذي رواه همام بن يحيى العوذي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، فقد قال أبو داود عقبه إنه منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه، يعني تركه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه غيره، لم يروه غيره بالكيفية التي رواه، وكذا قال النسائي إنه غير محفوظ، انتهى. وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، قاله الشارح. الشارح أي العراقي في شرحه على نظمه. ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة، فقد قال موسى: ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة، فقد قال موسى بن هارون: لا أدفع أن يكون حديثين. ومال إليه ابن حبان فصححهما معا، ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنس نقش في خاتمه محمد رسول الله، قال: فكان إذا أراد الخلاء وضعه، مع قول أبي داود إنه منكر، إلا أنه لم يوافق على ذلك. فموسى بن هارون الحمال الإمام الكبير قال: لا أدفع أن يكون حديثين، هذا حديث وذاك حديث آخر. وابن حبان صحح الحديثين، لا سيما وهمام لم ينفرد به، بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل الباهلي عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ولكنه متعقب، فإنهما لم يخرج لهمام عن ابن جريج، وإن أخرج لكل منهما على انفراده. إذن أخطأ الحاكم في قول على شرط الشيخين، أو اكتفى بالتصحيح فقط لكان له حظ من النظر، لكنه بالغ في التصحيح حتى قال على شرط الشيخين، وهذا من عيوب كتابه. نبه هذا، أن هذا من عيوب كتابه. وإن أخرج لكل منهما على انفراده. وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب فيه نظر. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي. يعني ابن حجر في النكت قال: علة الحديث الحقيقية عنعنة بن جريج، وقد كان مدلسا عبد الملك بن عبد العزيز. العلة الحقيقية هي هذه، فإن وجد تصريحه بالتحديث ارتفعت العلة وصح الحديث عند ابن حجر، وإلا يبقى ضعيف. وقد روى ابن عدي قال: حدثنا محمد بن سعد الحران كذا في الأصول، وفي الكامل ابن عدي بن سعيد. حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون قال: حدثنا أبو قتادة عن ابن جريج عن ابن عقيل، يعني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في يمينه، أو قال: كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة. ولكن أبو قتادة وهو عبد الله بن واقد الحران مع كونه صدوقا كان يخطئ، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه، وقال البخاري منكر الحديث تركوه، بل قال أحمد أظنه كان يدلس وأورده شيخنا في المدلسين، وقال إنه متفق على ضعفه، وصفه أحمد بالتدليس، انتهى. فروايته لا تعل رواية همام، بل قد تشهد لها لكن مع شديد ضعفها. وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر، وكذا بقول مالك إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بينه وبين الشاذ. أما على الدقة فالشاذ يختلف عن المنكر. طيب، نقف عند الاعتبار والمتابعات والشواهد، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.